هذا يقول هل هناك فرح في التهنئة بالعام الجديد؟ يعني الأصل أن هذا لا يضر، إذا كان الواحد قال للواحد أعاده الله علينا وعليكم وبارك فيكم هذا لا يضر، لكن لا يكون متبع به غير المسلمين، لأنه إذا كان متبع به غير المسلمين فهذا يكون مشكل. والأعمال تتمايز بش بالنيات. وهل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعلوا هذا؟ مر بكم أنهم كانوا يقولوا أعاده الله علينا وعليكم؟ إذا كان الصحابة يفعلون والنبي صلى الله عليه وسلم نفعل، إذا كانوا لا لم يفعلوا نحن إذا فعلنا نقول هذا ما هو السنة، هذا جائز دعاء، ما نقول سنة. إذا فعلناه أن السنة هو ما فعله الصحابة يكون مشكل. إذا كان يتشبه بغير المسلمين تكون المشكلة أكبر. إذن القضية تتمايز بماذا؟ بالنية. لكن جرت العادة أن واحد يقول له أعاده الله علينا وعليك وفرح بالعيد، وكان المسلمون يفرحون بالعيد ويتزاورون ويطلبون السماح من بعض في هذا اليوم، لأن الإنسان يكون منشرح ويخاف من أن المسلم يلببه يوم القيامة فينتهز فرصة العيد للفرح ويقول له أطلب منك السماح. فالأمر سهل ويهنئون بعضا، لكن لا أدري هل هذا ورد عن الصحابة أو لا. من يعرف هل ورد أن الصحابة كانوا يهنئون بعضا بالعيد؟ نعم ورد هذا. إذا كان ورد يكون هذا طيب، إذا لم يرد يكون إذا عمله الإنسان لا يقصد أنه سنة وهو دعا لأخيه الأمر سهل. والحقيقة الأمور تتمايز بالنية. ما الراجح في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ الراجح الله أعلم، العلماء اختلفوا. وللبخاري باب جزء القراءة خلف الإمام، وابن العربي عندي إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال هذا في القراءة، فإذا ترك الإمام فرصة أن تقرأ اقرأ الفاتحة، وإذا لم يترك لك قراءته قراءة لك. هذا الذي يظهر، ينبغي لكل مصلي أن يقرأ الفاتحة إماما أو مأموما. فإن لم يترك الإمام للمأموم فرصة للقراءة إن شاء الله أن قراءة الإمام تكون قراءة للمأموم، والله أعلم. يقول قلتم إذا أراد الإنسان أن يعمل المعصية ينبغي أن يختفي، إذن يجعل الله أهون الناظرين إليه، فما التوفيق؟ لا، الله جل وعلا لا يمكن أن يستتير منه، لأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. والذي يجعل الإنسان يقدم على المعاصي هو ضعف الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالقدوم على المعاصي سببه ضعف الإيمان. فكون أنه يعمل المعصية بمفرده هذا أخف، لأنك إذا عملت المعصية أمام الناس هذا يقال له المجاهر، فعصيت وجاهرت، وكل عبادي معافى إلا المجاهرين. يقول من أخطر الذنوب الواحد يعمل الذنب في الليل ويستره الله، وفي النهار يقول للناس أنا البارح فعلت وفعلت، هذا استهتار. فلذلك هذا لأن الله تعالى كريم وقادر ويستر عباده ويرحمهم، أما العبيد لا يرحموك ويفضحوك ويشهدوا عليك، فليس هذا المقصود. وإلا الذي في قلبه خوف الله هو سواء كان أمام الناس أو ليس أمام الناس لا يعصي. ولذلك يوسف لما غلقت المرأة الأبواب وهو الحال ماذا قال؟ قال معاذ الله، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاستجاب له ربه فسجن. ولما دعاه قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. ولذا قال لو كنت مكان يوسف لخرج. قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. إذن الذي يخاف من الله ويكون في قلبه الإيمان لا يعصي، لكن من في قلبه ضعف وخلق الإنسان ضعيفا ينبغي أن يستتير بستر الله، حتى لا، لأن هذا أخف، لأن الذنب إذا عمل يكون أكبر، أما إذا عمله مستورا كان أخف. هل الفتوى تختلف؟ نعم الفتوى تختلف في الزمان والمكان. الفتوى في زمن الناس فيه متساهلة يختلف عن الفتوى في الزمن الناس في سيئات الأبرار حسنات المقربين. فالناس ما هي سوى، ولذلك أمرت أن ننزل الناس منازلهم، فالناس تختلف. وبعدين يقول هنا هل يجوز أخذ العلم عن من يتظاهر بالفسوق؟ نعم، إذا كنت تحتاج إليه خذ العلم ممن تحتاج إليه، لكن إذا رأيت الأمثل فالأولى. لكن إذا كان هذا العلم لا يعرفه إلا هذا الشخص خذ منه العلم الحق ولا تأخذ منه الباطل. انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. أيوة، هذا العلماء يؤخذ منهم العلم، لكن هم يخطئون، لكن الأنبياء معصومون. أما العلماء فالعالم خذ منه الحق وارفض الباطل. فأنت إذا وجدت عالما تقيا يظهر السنة خذ عنه، إذا وجدت عالما لا يظهر السنة وعنده علم وأنت تحتاج إليه خذ العلم وادعو الله لشيخك بالهداية لعل الله تعالى أن يستجيب لك.